حبيبي لما انت حبيبي. Thank you. فكرتك انت وعملت اللي انت عملته، فكرني هجرتك انت وعملت اللي انت عملته، طول عمري بحبك انت وغرامك عمري ما خنته، غرامك عمري ما خنته، وحياتك عندي هفضل على عهدي، وحياتك عندي هفضل على عهدي، باقي على ودي وانت على ملناش غنى عن بعضنا، وانت على ملناش غنى عن بعضنا، ايه ذنبي ايه ما تقول عليه، تخصمني ليه لما انت حبيبي، الروح وياك والقلب معاك، والامتى جفاك لما انت حبيبي، لما انت حبيبي. I'm not afraid.